والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والردة ثلاثة أقسام، كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم: اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل يتشعب شعبا كثيرة. الشرح: الردة هي قطع الإسلام، وتحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد. سيأتي فيما بعد أن كل نوع بمفرده كفر. هنا ما أظن ذكر هذا القيد، إنما في شرح الصراط. الردة هي قطع الإسلام، وتحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد، كما نص على ذلك الشافعية والحنفية وغيرهم من مالكية وحنابلة. وقد استدلوا على هذا التقسيم من القرآن الكريم بالقرآن الكريم كقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإن هذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، يفهم منه أن الكفر منه اعتقادي، لأن الشك يكون بالقلب. يعني الارتياب، نعم، أي الشك. لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب. وقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يفهم منه أن الكفر منه فعلي، وهذه مسألة إجماعية اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة. وهذا التقسيم وهذا التقسيم مسألة إجماعية. نعم، هذا التقسيم مجمع عليه. وهذا التقسيم مجمع عليه اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة. وإنما شذ عن أهل السنة والجماعة سيد قطب، الذي كفر الحكام بدعوى أن الحكام يحكمون بغير الشرع، وكفر الرعايا من تابعهم ومن لم يتابعهم، لأنهم يعيشون تحت سلطان هذا الحاكم ولم يثوروا عليه، حتى إنه كفر رعاة الغنم والمؤذنين في المساجد، فأخذ جماعته بهذا المنهج فحكموا على كل من سواهم بالكفر، وصاروا يقتلون الناس من شيوخ ونساء وأطفال في مصر والجزائر وغيرهما، وهؤلاء يقال لهم حزب الإخوان ويسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية، ولا يجوز تسميتهم بهذا الاسم لأن الإسلام منهم بريء، وهم يريدون بهذه التسمية أنهم هم المسلمون ومن سواهم فليس كذلك. وقد تبرأ منهم الشيخ حسن البنا رحمه الله قبل موته، بل وحكم بكفرهم كما نقل ذلك عنه الشيخ محمد الغزالي في كتابه معالم الحق، حيث قال إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم. نعم. وهذا في طبعة صنع في كذا أينه نسخته. لهم بعد ذلك طبعوا أعادوا طبع هذا الكتاب، حذفوا منه قول حسن البنا إنهم كفار، إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، حذفوا منه من خبسهم. لما نضعها هنا. نعم. فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم، وهم يموهون على الناس بقولهم نحن نريد أن نثبت حكم القرآن، لكنهم في الحقيقة يريدون أن يستقطبوا المسلمين ليركبوا على أكتافهم ليصلوا إلى الحكم. الطبعة الثانية سنة 1386. نعم. نعم. ثم أعاد هؤلاء طبع هذا الكتاب الذي هو الشيخ محمد الغزالي. ذكر محمد الغزالي. نعم. ثم هؤلاء لما اطلعوا على هذا الكلام الشيخ حسن البنا من تكفيره لهم والتبري منهم، طبعوا هذا الكتاب فحذفوا منه هذا الموضع لأن مؤلفه قد مات، لأن محمد الغزالي قد مات ما أخبثه، لا يستحون من الكذب. ما أخبثه. وهم يموهون على الناس بقولهم نحن نريد أن نثبت حكم القرآن، لكنهم في الحقيقة يريدون أن يستقطبوا المسلمين ليركبوا على أكتافهم ليصلوا إلى الحكم، وهم لو حكموا لحكموا بالقانون أيضا. وموهوا على الناس بذكر تكتب تعليقا والدليل على ذلك أنهم لما انحلت الوحدة بين مصر وسوريا دخل 18 شخصا من رؤوسهم في وضع الدستور، وكأن الأوروبيين ساقوه، هذا الرجل ساقوه لإفساد أمر المسلمين. سيد قطب لا تكتب هذا. نعم صار أصابوه، وموهوا على الناس بذكر بعض الآيات في غير محلها كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذه الآية فسرها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي ضمه إليه الرسول ودعا له قائلا اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، أي تفسير القرآن، فصار هو ترجمان القرآن أي مفسر القرآن، وذلك ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام. فقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس بالكفر الذي بدون أي الكفر الذي ينقل عن الملة، الكفر الذي ينقل عن الملة. فقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، الكفر الذي ينقل عن الملة، إنما هو كفر دون كفر. ومن لم يحكم أورد الآية أكتبها مرة أخرى، هي ومن لم يحكم بما أنزل الله كانت ذكرت أولا. فقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، الكفر الذي ينقل عن الملة، إنما هو كفر دون كفر. أي معصية كبيرة تشبه الكفر، لأن المسلم الذي يحكم أعيد الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفر دون كفر. نعم. ومن لم يحكم. نعم. ولو هذه الآية لا تعني الكفر الحقيقي الذي يخرج من الدين، بل كفر دون كفر، أي كفر أصغر، أن الشرك شرك أكبر وشرك أصغر، كذلك الكفر كفر أكبر وكفر أصغر. الحكم بغير الشرع من هذا القسم الذي هو كفر أصغر. قتال المسلم الرسول قال فيه كفر، لا يظلم الزاني حين يظني وهو مؤمن، معناه إيمانه ليس كاملا، ليس معناه كفر، وهذا كذلك الذي يحكم بغير الشرع لأجل الرشوة أو نحوها. أليس دخل في البرلمان عدد منهم في الأردن؟ بلى. أخذوا أكثر من الثلث. نعم. هذا يقرؤون هذه الآيات ليوهموا الناس أن الناس كفروا، لعنهم الله ما أخلصهم. بعد هذا واحد اجتمع بنائب لبناني فقال له فرحا: أخذنا أكثر من ثلث مجلس النواب. فقال له الذي هنا: ماذا حصل، أسلم المجلس أم كفرتم؟ الذي هنا قال له: ماذا حصل حتى دخلتم، أسلم المجلس أم كفرتم؟ الله، فخرس. خرس. الحمد لله. أي معصية كبيرة تشبه الكفر، لأن المسلم الذي يحكم بغير القرآن لرشوة أو قرابة ذنبه كبير يشبه الكفر، هذا معنى الآية. وهذا التفسير ذكره عن ابن عباس الحاكم في المستدرك، وذكره الإمام أحمد في كتاب أحكام النساء، وإسناد هذا التفسير عند علماء الحديث صحيح. لكن حزب الإخوان تركوا تفسير عبد الله بن عباس وفسروها بتفسير لم يقل به عالم مسلم، فنراهم يقتدون باليهود، حيث إن اليهود في أول الأمر ما غيروا ألفاظ التوراة، إنما غيروا معانيها، ثم بعد ذلك غيروا اللفظ، فلم يبق عندهم سطر واحد من ألفاظ التوراة. وحزب الإخوان حرفوا المعنى، ولا ندري إن كانوا يغيرون اللفظ فيما بعد كما غيروا المعنى، لكن القرآن محفوظ إلى يوم القيامة بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما البراء بن عازب رضي الله عنه فقد فسر قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بأنه نزل في الكفار لا في المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نظر هذا لكم أكرمك الله. هذا اللي معه. نعم. كم يوجد النساء؟ كم هو يوجد؟ وأما البراء بن عازب صاحب رسول الله. نعم. والسبب في نزول هذه الآية أن اليهود جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه عن حكم الرجل الذي تزوج ثم زنى، فقال لهم: يرجم. فقالوا: لا نقبل. فأوحى الله إلى نبيه أن هذا الحكم في التوراة، فقال لهم: ائتوا بالتوراة. فأتوا بها فقرأ واحد منهم، فلما وصل إلى حكم رجم الزاني المحصن وضع يده على الموضع وتجاوزه، وكان في المجلس عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود الذين أسلموا وكان أعلمهم، فقال لليهودي: ارفع يدك. فلما رفعها وقرأ ظهرت الآية التي في التوراة المؤيدة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية على تفسير البراء بن عازب معناها: من أنكر حكم القرآن فهو كافر. فالآية على تفسير البراء بن عازب معناها: من أنكر حكم القرآن فهو كافر. لأنه قال هذه الآية والآيتان اللتان بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كلها نزلت في الكفار، رواه مسلم. وليعلم أن من الاعتقادات ما إذا طرأ للإنسان خرج من الإسلام،

بنية أو قول كفر أو فعل أو قول لأن بعد قول جاءت كلمة كفر أضرب عليها هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا فيه أمور أحدها أن قوله بنية ليس في المحرر والروضة والشرحين والحاوي وذكره ليدخل في الضابط العزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر في الحال. ثانيها كان ينبغي تأخير ذكر القول عن الفعل كما في الحاوي لأن التقسيم فيه. ثالثها تعبيره بأو في قوله أو عنادا أو اعتقادا أحسن من تعبير الحاوي بالواو لأن أحدهما كاف. وأورد شيخنا الإمام البلقيني عليهما أمورا أحدها أن عبارتهما لا تتناول كفر المنافق فإنه لم يسبقه إسلام صحيح. ثانيها أن ذلك لا يتوقف على قطعه الإسلام بنفسه فولد المرتدين كلمة المنافق نعم يعني ان الكافر الاصلية اذا اظهر الاسلام من غير ان يكون من غير ان يعتقده بقلبه فإن هذا إذا نطق بكلمة الكفر أو فعل فعلا كفريا أو نطق بكلمة الكفر لا يكون قطع بهذا الإسلام لأنه كان قبل أن يقولها كافرا للنفاق الذي إنما هذا يكون انتقل من كفر إلى ثانيها أن ذلك لا يتوقف على قطعه الإسلام بنفسه فولد المرتدين المنعقد في ردتهما صحح النووي أنه مرتد إذا لم يكن له أصل مسلم لكن سيأتي تصحيح أنه مسلم ثالثها هنا كتب أن التنقل من كفر إلى كفر. يسألون هل هي التنقل أو المنتقل؟ هنا كتب أن التنقل من كفر إلى كفر حكمه حكم المرتد في أنه لا يقبل منه إلا الإسلام المتنقل. أن المتنقل من كفر إلى كفر حكمه حكم المرتد في أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن لم يفعل قتل. انتهى. الكافر اليهودي مثلا انتقل إلى نصرانية أو إلى مجوسية أو غير ذلك من أصناف الكفر، لا يقرب الجزية. كما يقر ثابت على نصاريته أو على يهوديته. قال المؤلف رحمه الله: فمن الأول الشك في الله أو في رسوله أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه. معلوم من الدين من الضرورة. مما هو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه، أو بجنسه فقط، أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. الشرح: أن من طرأ له الشك في وجود الله كفر، وكذلك يكفر من شك في رسالة رسول من رسل الله رسالته معلومة من الدين بالضرورة، أو شك في نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو شك في اليوم الآخر أو الجنة أو النار أن هذا هل يكون أم لا. وليس المراد أن مطلق التردد هل الجنة أو النار موجودتان الآن كفر، لأن ذلك ليس معلوما من الدين بالضرورة. وأهل الحق على أن الجنة مخلوقة وأن النار مخلوقة، وشذت المعتزلة فقالت موجودتان الآن. وشذت المعتزلة فقالت إنهما الآن ليستا موجودتين، ولكنهما ستوجدان فيما بعد. ف فلم يكفر العلماء من قال ذلك، إنما وإنما يفسقونهم. والمعتزلة الذين يكفرون لغير ذلك من مقالاتهم. ويؤخذ من ذلك أن أصول الاعتقاد على قسمين، قسم منها يكفر من شك فيه، وهو ما كان معلوما بين المسلمين علمائهم وجهالهم علما ظاهرا، وقسم منها ليس كذلك، كالحوض الذي يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة. فالأول يكفر الشاك فيه ومنكره، والثاني لا يكفر الشاك فيه ومنكره إلا أن يكون عنادا. ومن الكفر أيضا اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وأفراده، كما قالت الفلاسفة، أو بجنسه فقط كما قال ابن تيمية. أحمد بن تيمية. كما قال أحمد بن تيمية. وأجمع وافق فيه الفلاسفة المحدثين. وأجمع المسلمون على كفر الفريقين. نقل ذلك الفقيه الأصولي الزركشي في تشنيف المسامع. المحدث الفقيه الأصولي الزركشي الشافعي. نعم. يوجد زركشي في الحنابلة. نعم. في تشنيف المسامع كما تقدم. وكذلك يكفر من أنكر صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا، ككونه عالما وكونه حيا وكونه سميعا بصيرا وكونه قديرا، ولا يعذر أحد بالجهل في ذلك. أما ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أن لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. فمراده بذلك أن صفات الله قسمان، قسم يدرك ثبوته لله بالعقل، كالصفات الثلاث عشرة: القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة والوجود والقدم والوحدانية والمخالفة للحوادث والقيام بنفسه والبقاء. والقسم الثاني ما لا يدرك بالعقل والروية والفكر. فالقسم الأول يكفر جاحده، والقسم الثاني لا يكفر جاحده قبل العلم بالحجة، لأنه يتعلق بالسمع قبل العلم بالحجة التي علم بها. نعم. والقسم الثاني لا يكفر جاحده قبل العلم بالحجة التي علم بها، لأنه يتعلق بالسمع بدليل قوله لا يدرك بالعقل والروية والفكر. وليس مراد الشافعي بقوله يعذر بالجهل ما كان من تلك الصفات الثلاث عشرة، فإنه يدرك ثبوته لله بالعقل والسمع، فمن جهل أن الله قادر على كل شيء. وليس مراد الشافعي بقوله يعذر بالجهل ما كان من تلك الصفات الثلاث عشرة، فإنه يدرك ثبوته لله بالعقل والسمع. بالعقل ولو لم يرد به نص قرآني أو حديثي. العقل يدل على أن الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء. بلا استثناء. فمن جهل شيئا منها فنفى فلا عذر له، فإنها شرط للألوهية. قال الحافظ ابن الجوزي من نفى قدرة الله على كل شيء كافر بالاتفاق، أي بلا خلاف. فإذا عرف هذا علم فساد قول بعض المدعين للعلم إن الشافعي نفى الكفر عمن جهل صفات الله على وجه يشمل الجهل بقدرة الله على كل شيء والعلم بكل شيء وسائر الصفات الثلاث عشرة، فإن هذا تخليط وجهل فظيع. فلا يهولنك أيها الطالب للحق تمويه الجاهل المحرف الذي يزعم أن من جحد قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء لا يكفر، بل يكون معذورا إن كان جاهلا. فنص الشافعي يرد ما زعمه، فإن كلام الشافعي يبين أن مراده الأسماء والصفات التي لا يستدل على ثبوتها لله بالعقل إلا بالنقل، فإن العقل لو لم يرد نص بذلك يدرك النقل من الكتاب والسنة. فإن العقل لو لم يرد نص بذلك يدرك ثبوت القدرة الشاملة لله والعلم الشامل والإرادة الشاملة ووجوب السمع والبصر له على ما يليق به، وهكذا بقية الصفات الثلاث عشرة. أما الوجه واليد والعين ونحوها مما ورد في النصوص إطلاقه على الله صفات لا جوارح، فإن ذلك لا يدرك بالعقل. ولنضرب لذلك مثالا: شخص سمع إضافة العين واليد إلى الله تعالى فأنكر، لأنه لم يسمع بأن النص ورد بذلك، فإنه لا يكفر بل يعلم أن هذا مما ورد به النص. فإن أنكر بعد علمه بورود النص في ذلك كفر. وكذلك من أنكر أن المؤمن من أسماء الله لأنه لم يعلم أن في القرآن تسمية الله بذلك فلا يكفر، بل يقال له هذا ورد شرعا تسميته به في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. بارك الله فيك. إن شئتم أقف هنا مولانا. نعم. إذا قيل لشخص إن لله وجها ويدا وعينا أنكر القلب لا يجوز، هذا غير صحيح، لأنه ما ورد إضافة هذا القرآن إلى الله. هذا لا يكفر، إنما يكفر من نفى ذلك لأنه لم يسمع بوجود ذلك، بذكر ذلك لم يعلم بذكر ذلك في القرآن. فإنه يقال له هذا ورد ذكره في القرآن. يجب عليك أن تصدق بذلك على معنى أن الوجه ليس جارحة كوجه الخلف، أي ليس حجما، وعلى أن أين الله ليست جارحة كعين الخلف، وعلى أن يد الله ليست جارحة كيد الخلف. ويعلم لأن وجه الله وعينه ويده ليست جارحة، والله منزه عن الجوارح. ومن اعتقد أن الله عينا أو يد وجهنا وعينا أو يدا وعنا الجارحة كافر. بلغني أن الشعراوي قال بالله جوارح ذاك جوارح. هذه قال علي رضي الله عنه أنه كان يتردد من الحجاب ويدرس وقد نال منهم مالا كثيرا. صحيح. له عبارة مولانا يقول الله خلق الأرض مسيسا مسها بيده. نعم موجودة في المسائل التي أعطيتكم نسخة منها. ماذا يريد من هذا؟ إرضاء الوهابية أم ماذا؟ حسبنا الله. فهل يعتقد ذو فهم في الشافعي أنه لا يكفر من نفى صفة من تلك الصفات الثلاث عشرة التي يدل العقل عليها؟ وهل كفر حفصا الفرد لأنه لا يثبت لله الكلام الذاتي الذي هو أحد معنيي القرآن ويطلق القول بمخلوقية القرآن مع ذلك؟ فقد قال الشافعي رضي الله عنه لحفص بعدما ناظره لقد كفرت بالله العظيم. فكيف ينسب للشافعي بعد هذا أنه لا يكفر من نفى قدرة الله أو علمه أو سمعه للمسموعات أو بصره للمبصرات أو صفة الوحدانية أو صفة القدم أو نحو ذلك، وأنه يقول إن كان جاهلا يعذر على وجه الإطلاق؟ وقد رد ابن الجوزي قول ابن قتيبة وقد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك، يعني بذلك قصة الرجل الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. حيث ظن ابن قتيبة أن هذا الرجل شك في قدرة الله عليه. قال ابن الجوزي جحده صفة القدرة كفر اتفاقا. وإنما قيل إن معنى قوله لئن قدر الله علي أي ضيق، فهي كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. وأما قوله لعلي أضل الله فمعناه لعلي أفوته أي يعفيني من عذابه، ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط أي سبق لسانه ذلك الآخر فقال أنت عبدي وأنا ربك. أو يكون قوله لئن قدر علي بتشديد لئن قدر علي بتشديد الدال أي قدر علي العذاب ليعذبني. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث هذا حديث رواه البخاري وغيره. وروى ابن حبان أيضا حديثه وقال إنه كان نباشا. ينبش في القبور ليأخذ الكفن وغيره ما يدفن به الميت ما يكفن الميت به. ويصرف معه من الذهب ونحو في هذا الزمن الكفار يتركون الحلية هي الذهب على الميت. بعض الأشياء يتركون نعم الخاتم. نعم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول انتهى. وتتمة الحديث المذكور فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. والحديث أخرجه البخاري وأخرجه ابن حبان بلفظ: توفي رجل كان نباشا فقال لولده أحرقوني. فإذا عرف هذا علم أنه لا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله ونحوها من صفاته. فإذا عرف هذا علم أنه لا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله على كل شيء ونحوها كما زعم ابن قتيبة.